قلبك تسأل وتجينا يسلمك تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا طول عمرك تسأل وتجينا طول عمرك تسأل وتجينا يسلمك تسلم غالينا يسلمك تسلم يا عيوني وعيوني لقربك جابوني يسلمك تسلم يا عيوني وعيوني لقربك جابوني جربت ننسى ردوني جربت ننسى ردوني قالوا زينة لا في بره لا في مدينة يسلمك تسلم غالينا يسلمك دمر وسهيل أحبيتك من بين الكل يسلمك دمر وسهيل حبيتك من بين الكل زي روحي لما طل زي روحي لما طل مين فينا يصبر مين مين فينا يسلمك تسلم غالينا تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا طول عمرك تسأل وتجينا طول عمرك تسأل وتجينا سلمك تسلم غالينا يسلمك تسلم غالينا يسلمك جنبي خليك أنا قلبي متولع بيك يسلمك جنبي خليك أنا قلبي متولع بيك تهديلي البسمة ونهديك تهديلي البسمة ونهديك والولينا نورها بسمة غلينا يسلمك تسلم غلينا تسلم غلينا